موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد المقصود محمد أحمد المقيم في قرية محمد عند بوابة بترول أبو ماضي البحرية قرية ديل البحري الستموني مركز بالآس محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: أنا مريض من 13 سنة بالغضروف والفقريات، معاناتي مع المرض دي مستمرة يا حضرات، وبتخليني يعني مقدرش أتحرك إلا بصعوب. تخيلوا بقى إن أنا مسؤول عن أسرة مكونة من 6 أفراد، مطلوب إنهم يعيشوا يأكلوا ويشربوا ويتعالجوا ويلبسوا ويتعلموا، مفيش أي داخل غير كرم ربنا وولاد الحلال ومساعدتهم، حاجات كده يعني بتخلينا قادرين نعيش ونعديها. لما تقدمت بطلب للشؤون الاجتماعية من سنين علشان ظروفي دي، حولوني على الكومسيون الطبي وتمت الموافقة، وصرفوا لي معاش عجزي كلي حسب تقرير الطبيب اللي كشف علي. لكن فجأة المعاش توقف، سألت البيه عن سبب وقف المعاش، قام قال لي: ما هو لازم تعرف والكل لازم يعرف ان المعاش اللي بيتصرف للمرضى لازم يتجدد كل فترة. التجديد ده بقى بيكون عن طريق العرض مرة تانية على الكوميسيون الطبي. الكلام واضح ولا اقول تاني؟ هو يعني المرض المزمن اللي عندي ده بيروح مع الايام ولا بيزيد؟ بيزيد طبعا. لا، هو ده الطبيعي يا اخوان. وبعدين انا ما عنديش مشكلة انه يتم عرض على اي كوميسيون طبي في الجمهورية، لكن يتم وقف معاشي كده بدون سابق انذار، حاجة غريبة جدا يا سادة يا مسؤولين. مش عاجبك اتظلم، اشتكي. اظن الكلام ده بقى ما يزعلش حد، بتدور على حقك اشتكي. يلا مع السلامة بقى. مع السلامة يا عم. والمعاش موقوف من اكتر من سنة ونص، ومش عارف اعمل ايه، وشكلي قدام ولادي واسرتي بقى صعب جدا. طب اخرتها يا جماعة؟ ما هو لو التعب اللي عندي ده هيروح وهرجع اشتغل تاني يبقى ما فيش ايتها مشكلة، لكن الضغط علي بالشكل ده بيزود التعب وبيزود الاوجاع. داني عنتي بخاف لما اسمع الباب بيخبط، احسن يكون محصل المية ولا الكهرباء. يا سادة يا مسؤولين، رجائي واملي تساعدوني ان معاشي يرجع لتاني، معاشي اللي اتقطع. هل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة العتاب. رضا سليمان.